بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس الرابع. بسم الله، والحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل، أحكام في الاعتكاف. أو قال فصل: والاعتكاف سنة مستحبة. الاعتكاف في لغة العرب بمعنى اللبث والحبس ولزوم الشيء، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون أو عن موسى عندما نجاه الله عز وجل هو وقومه من البحر، قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمون ويحبسون أنفسهم عند هذه الأصنام. هذا معنى العكف والعكوف والاعتكاف، من عكف يعكف عكوفا واعتكافا. ومعناه في الدين أو معناه في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء هو ملازمة المسجد للعبادة وللذكر والصلاة. ومنهم من يقول هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، وهكذا تختلف عبارات الفقهاء من مذهب إلى آخر، لكن المعنى اللغوي هو يتطابق مع المعنى الشرعي، لأنه اللزوم واللبث في المسجد. وقد أجمع العلماء على أنه مستحب وأنه سنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وهذا شيء متفق عليه. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم وابن رشد، إلا إذا كان قد أوجب على نفسه الاعتكاف كمن نذر اعتكافا فيصير واجبا، لأنه هو الذي أوجب على نفسه، لأنه هو الذي أوجبه على نفسه. والدليل من كتاب الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف من شوال، وهذا في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث غيرها. والمؤلف لما عبر قال سنة مستحبة، وهذا كما أشرت شيء متفق عليه، إلا أن بعض الفقهاء نقل عنهم أنهم كانوا يكرهون الدخول في الاعتكاف مخافة ألا يوفي بشرطه، وهذا نقل عن مالك. لهذا لما تقرأ في كتب المالكية لا تجدهم يعبرون بالسنة المؤكدة والمرغب فيه، يأتون بعبارات تدل على أنه ليس سنة مؤكدة عندهم، يعني يقول مثلا هو من الخير أو هو من نوافل الخير، كما قال ابن أبي زيد المالكي رحمه الله في رسالته الفقهية، قال هو من نوافل الخير. ولهذا انظروا ماذا نقلوا عن الإمام مالك رحمه الله كما في كتب المالكية، وقد ذكر هذا أيضا من هذب المدونة، لكني لم أجد الكلام في المدونة نفسها، لكن تهذيب المدونة ومن كتب أيضا في المدونة تجده ينقل هذا عن الإمام مالك. ماذا يقول الإمام مالك فيما يتعلق بالاعتكاف؟ قال رحمه الله: ولم يبلغني أن أحدا من السلف اعتكف غير أبي بكر بن عبد الرحمن، وإنما تركوه لشدته. مستحب لكن ليس مرغبا فيه، ليس سنة مؤكدة. لكن السلف ما كانوا يعتكفون كثيرا إلا أبا بكر بن عبد الرحمن، هذا الذي كان يعتكف. قال: وإنما تركوه، يعني تركوا الاعتكاف لشدته. وفي موضع آخر أيضا عن مالك يقول: فكرت في ترك الصحابة الاعتكاف، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف حتى مات، حتى أخذ في نفسي أنه كالوصال، الاعتكاف كالوصال. أليس النبي صلى الله عليه وسلم واصل ثم الصحابة أرادوا الوصال معه فنهاهم في أول الأمر، ثم بعد ذلك سكت عنهم فواصلوا، فجاء ورأوا الهلال فقال لو لم نره لزدتكم. قال العلماء هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الوصال للصحابة، وكأن الوصال من خصائصه، لهذا قال الذي نهى عنه وفعله، نهى الصحابة عن الوصال وهو فعله. فقيل له إنك تواصل، قال إني لست كأحدكم، هكذا في كتب المالكية، مع أن المذهب عند المالكية أنه من نوافل الخير يستحب، لكنهم يرون أنه شديدا، يرون أنه شديد نوعا ما، يعني يخافون أنه إذا اعتكف لا يلتزم بهذا الاعتكاف، وإلا فهو سنة باتفاق العلماء. وقد أشرت أن ابن المنذر وأن ابن رشد نقلوا الاتفاق على هذا، إلا إذا أوجبه على نفسه، وذكرنا الأدلة من الكتاب ومن السنة. قال رحمه الله وله شرطان، النية واللبث في المسجد. إذن ذكر شرطين للاعتكاف، الشرط الأول النية، أن ينوي هذا الاعتكاف، والنية بإجماع العلماء وقد مرت معنا في جميع الأبواب المتقدمة، ما من عبادة إلا ويشترط لها النية، إنما الأعمال بالنيات. وذكر الشرط الثاني اللبث في المسجد. لو تلاحظون أن كل الأبواب التي مرت معنا وما زلنا في العبادات دائما يذكر الإسلام في الوضوء في الصلاة في الزكاة، وهو يقول الإسلام الإسلام، يعني من الشروط، فلماذا هنا لم يذكر الإسلام؟ هل معنى ذلك أنه لا يشترط للاعتكاف هذا الشرط وهو شرط الإسلام؟ هو في الحقيقة هناك صورة اختلفوا فيها تتعلق فيما لو نذر الكافر نذرا أن يعتكف، فإذا أسلم هل يجب عليه أن يوفي بهذا النذر؟ هذه الصورة التي اختلف فيها الفقهاء، هذه المسألة خلافية بين العلماء واختلفوا فيها على قولين مشهورين. القول الأول أن من نذر قبل إسلامه يجب أن يفي بنذره، حديث عمر في الصحيحين قال نذرت في الجاهلية يا رسول الله أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال أوفي بنذرك اعتكف، والحديث في الصحيحين قالوا إذن ها هو عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بذلك، وإن كان هذا القول الذي قال به قليل من أهل العلم الذي هو وجوب ذلك، أما الجماهير من الفقهاء وهم الأكثر يرون أنه لا يجب عليه أن يفي بذلك. لماذا؟ قالوا لأن الأعمال الصالحة إن كانت صالحة فنذرها المشرك قبل أن يسلم فلا تنفعه، لا تنفع إلا بماذا؟ إلا بالإيمان، وهذا غير مؤمن. ويستدلون بنصوص كثيرة في كتاب الله تدل على أن الله لا يقبل العمل إلا بالإيمان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكذلك يستدلون بقول الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال والمشرك لا يقبل له عمل، فإذا نذر شيئا كالاعتكاف لا يلتفت إلى عمله، ولو أسلم لا نقول له يجب عليك أن تفي بنذرك، لا نوجب عليه ولا نقول يجب عليك أن تفي بنذرك، لكن هؤلاء كما أشرت هم قليل الذين ذهبوا إلى أنه يجب عليه، هي رواية عن أحمد وهو مذهب الظاهرية. استدلوا بحديث عمر، وحديث عمر ظاهره أنه قوي في الدلالة، لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان في الجاهلية، لما جاء الجمهور وهم الأكثر قالوا لا حجة لكم في حديث عمر، لماذا؟ قالوا لأن في حديث عمر لم يقل وأنا كنت كافرا، إنما عبر بتعبير قال في الجاهلية، فهذا اللفظ لا يدل على أن عمر كان كافرا، بدليل أنه في مكة ما كان المسلمون يستطيعون أن يعتكفوا وأن يتعبدوا في المسجد الحرام، كانت قريش تمنعهم، ولهذا هاجروا رضي الله عنهم جميعا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وترك مكة. قالوا إذن هذا هو حديث عمر، حديث عمر الذي استدللتم به لا حجة لكم فيه. وجواب آخر عندهم، قالوا لما قال له أوفي بنذرك ليس هذا على الوجوب، قالوا هذا على الاستحباب، كأنه يقول إن أردت يستحب لك ذلك ولا يجب. هذا هو تأويل الجمهور، تأويل الجمهور لحديث عمر رضي الله عنه. ومن أدلة الظاهرية على وجوب أن يفي بهذا النذر ما جاء في حديث ثمامة ابن أثال رضي الله عنه. هذا الرجل كان مشركا، وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية فأتت بهذا الرجل، جيء به وأدخلوه المسجد وربطوه في سارية من السواري، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر به ويقول ما عندك يا ثمامة؟ فيقول يا محمد إن أردت مالا أعطيناك، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. والحديث مشهور معروف، لكن ما هو الشاهد؟ الشاهد أن في بعض ألفاظه، لأن الحديث له سياق طويل، الحديث له سياق طويل وبعض المواضع اختصره الإمام البخاري، في أطول سياق له قال له وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، يعني لما قبضوا عليه والسرية التي بعثت قبضت عليه وهو في طريقه إلى مكة يريد العمرة. طيب لما أراد العمرة أليس كان في الشرك؟ كان في الشرك، كان في الشرك، فقبضوا عليه فأتوا به فربطوه في المسجد ثم أسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال وأردت العمرة، قال فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. وهذا هو الشاهد، أراد العمرة في شركه وأمره أن يعتمر بعد إسلامه. قالوا هذا الدليل على أن الرجل لو نوى شيء أو أمر بشيء أو نذر شيئا كان يفعله في الجاهلية أو في الشرك يقال له افعل هذا في الإسلام. وأكدوا ذلك بالحديث المشهور وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت عليه من الخير. وهذا فيه قصة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن أفعال خير كان يفعلها في الجاهلية من صلة رحم ومن عتق ومن صدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الرجل أسلمت على ما سلف من خير. راوي الحديث حكيم بن حزام في الصحيحين قال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث فيها، يعني أتعبد في الجاهلية، في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، قال فهل فيها من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلف من الخير، يعني الفعل الذي كنت تفعله من التقرب والتعبد ما سبق منك من أفعال، وهي لا شك أنها أفعال حميدة، ويسأل عن الشيء الحميد ما يسأل عن الشيء السيء، قال له على ما سلف من الخير، يعني أعمالك وثوابك سيصل إليك. هذان دليلان قويان، وأقوى من ذلك حديث عمر، لأن جوابهم على حديث عمر ليس قويا. لماذا؟ لأن في بعض الروايات قال عمر نذرت في الشرك يا رسول الله أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقوله نذرت في الشرك صريح أنه كان نذر في شركه. إذن الصواب مذهب أحمد كما هي رواية عنه ومذهب الظاهرية أنه يجب أن يفي بنذره حتى ولو كان نذر في الجاهلية. متى يفي؟ بعد إسلامه. إذن المؤلف عندما لم يذكر الإسلام، عند الشافعية يشترط الإسلام، بل عند الجماهير وعند الأئمة الأربعة كلهم، بل حتى الشافعية يرون أنه لو نذر في الجاهلية لا يفي، لا يجب عليه أن يفي، إنما يجب ويستحب الاعتكاف في الإسلام، ويجب إذا نذر هذا الاعتكاف فنقول له واجب. قال واللبث في المسجد، يعني من شروط الاعتكاف أن يبقى في المسجد، أن يبقى في المسجد، واللبث بالمسجد بقدر ما نوى، قد ينوي 10 أيام، قد ينوي يوما وليلة، قد ينوي أكثر من ذلك، قد ينوي شهرا، فبحسب ما نوى يبقى ويقيم في المسجد. أما بالنسبة لنوع المسجد، المؤلف يقول في المسجد، ما ما هو المكان الذي يعتكف فيه؟ أجمع العلماء على سنية الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وأنه لا خلاف بينهم في هذا. وممن نقل الاتفاق على هذا ابن المنذر وابن حزم. على ماذا نقلوا الاتفاق؟ على سنية الاعتكاف في المساجد الثلاثة، في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مسجد المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. بعد هذه الثلاثة المساجد جاء الخلاف، فطائفة وهم قليل يقصرون الاعتكاف على الثلاثة فقط، ويرون أنه لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد. وهذا مشهور مذهب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو الذي أنكر على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنكر عليه أنه بلغه أن أناسا يعتكفون في مسجد، وهذا المسجد بين دار عبد الله بن مسعود وبين دار أبي موسى الأشعري، فجاء إليه وقال له: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم. في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح، يرويه عبد الرزاق عن شيخه سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد قال: سمعت أبا وائل شقيق ابن سلمة يقول: قال حذيفة لعبد الله، فهو يسمع هذا الحوار الذي جرى بين عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان. ماذا يقول حذيفة؟ يقول لعبد الله ابن مسعود: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم. والعكوف ليسوا في الشارع وبين البيتين هكذا، لا، هم عكوف في مسجد، لكن هذا المسجد بين الدارين. فقال له عبد الله بن مسعود: فلعلهم أصابوا وأخطأت، يعني أنت ترى أن هذا ليس اعتكافا شرعيا وهم يرون أنه اعتكافا شرعيا في مسجد، فلعلك أنت الذي أخطأت يا حذيفة وهم الذين أصابوا. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد إيلياء، يعني المسجد الأقصى. وفي بعض الروايات أيضا، هي أيضا عند عبد الرزاق في المصنف وهي بإسناد صحيح، فقال له حذيفة يقول لعبد الله: ألا أعجبك من ناس عكوف بين دارك ودار الأشعري؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت. فقال حذيفة: ما أبالي أفيه أعتكف أو في بيوتكم هذه، يعني اعتكاف هؤلاء كأنهم يعتكفون في بيوتهم، وهل البيوت محل للاعتكاف؟ الجواب: ليست محلا. فكأنه يقول: إذا اعتكفت في هذا الموضع وهو المسجد أو اعتكفت في بيتك لا فرق. ثم قال له: إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، وكان الذين اعتكفوا فعاب عليهم حذيفة في مسجد الكوفة الأكبر. إذن في الرواية نفسها بيّن أن الاعتكاف هو مسجد، وهو مسجد الكوفة وهو أكبر المساجد، ومع ذلك كان ينكر حذيفة ويقول: ما الفرق؟ كأنهم يعتكفون في بيوتهم، ما أبالي أفيه أعتكف أو في بيوتكم هذه. إذن هذا مذهب حذيفة رضي الله عنه. وهذا الحديث روي مرفوعا، كان يروي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وصحح هذا الحديث مرفوعا جمع من أهل العلم، وضعفه جمع ورأوا أن الموقوف هو الصواب، والشيخ الألباني صححه موقوفا، وذهب إلى قول صححه مرفوعا وذهب إلى قول حذيفة وانتصر له لهذا الحديث. يقول: عندنا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد، لكن لا يعرف هذا القول إلا عن حذيفة. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يقول له إيش؟ يقول له: لعلك أخطأت ولعلهم أصابوا. فكان يقولها برفق وبلطف لحذيفة، لأن ابن مسعود يعتقد أن هذه المساجد كلها يصلح فيها الاعتكاف بدليل القرآن. الله يقول في القرآن: وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يدخل فيه كل مسجد. المؤلف لما ذكر قال مسجد، لم يقل مسجد جامع، يعني تقام فيه الجمعة، لأنهم يذكرون لفظ الجامع ويريدون به المسجد الذي تقام فيه الجمعة. مذهب الجمهور وهم الأكثر يرون أنه لا يشترط أن يكون جامعا. الشافعية والأحناف والحنابلة يقولون لو مسجد تقام فيه جماعة يكفي، بل زاد الشافعية وهو مذهبهم إلى أنه لا يشترط أن تقام فيه الجماعة. يعني قد يكون مسجدا لكن لا تقام فيه الجماعة، كأن يكون مسجد في طريق المسافرين، فإذا وجد المسافرون صلوا فيه لكنه مسجد. فعند الشافعية كذلك يعتكف فيه ولا بأس ما دام أنه مسجد. وهذا من مفردات مذهب الشافعية، أنهم يرون أن المسجد الذي يعتكف فيه لا يشترط أن تقام فيه جماعة. الإمام مالك هو الوحيد الذي انفرد أيضا وذهب إلى اشتراط المسجد الجامع، يقول لا بد أن يكون جامعا. لماذا؟ لأنه لو اعتكف لأسبوع أو 10 أيام ستمر عليه الجمعة، فكيف يخرج من المسجد وهو معتكف؟ لكن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، فإذا جاء وقت الجمعة كان في مسجده الذي يعتكف فيه. لكن لو اعتكف في 4 أيام أو 5 أيام ولم يصادف اعتكافه جمعة، فيقول لا بأس أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لأنه لن يصادف جمعة. لكن لو يصادف جمعة فعند المالكية يشترط أن يكون مسجدا جامعا، ولا يقول كباقي الفقهاء أنه لا بأس يخرج، جاءت الجمعة اسعى لها اخرج. كيف يخرج؟ يقول لأن هذا من الحاجة التي لا بد منها، صلاة الجماعة والجمعة واجبة، فيخرج يصلي الجمعة. هذا هو الخلاف بين الفقهاء. وزاد أبو حنيفة شيء، الآن تلاحظون كل مذهب ينفرد بأمر. أبو حنيفة انفرد فيما يتعلق بالمرأة، فيرى أن المرأة معتكفها في بيتها في مصلاها الذي تصلي فيه تعتكف هنا، ويكره لها أن تعتكف في المساجد. أما بالنسبة للقول الأول الذي هو قصر الاعتكاف على 3 المساجد، قد ذكرنا دليلهم، أليس كذلك؟ وفي الحديث نفسه يصلح أن يكون دليلا من جهة إنكار عبد الله بن مسعود على حذيفة، وكأنه يقول لعلهم أصابوا ولعلك أخطأت. فأبو موسى الأشعري وابن مسعود وهم من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة أقروا هؤلاء الذين اعتكفوا في المسجد الأكبر، أليس كذلك؟ وهو ليس من المساجد 3، هو مسجد في الكوفة. فهذا دليل على أن الصحابة كانوا لا يرون قول حذيفة بن اليمان، لهذا قلت لكم لا يعرف أحد قال بقول حذيفة، اجتهاد منهم. طيب ما هو الجواب على حديث لا اعتكاف؟ طائفة تقول الصواب قول ابن مسعود وحذيفة وهم، فقالوا إن حذيفة قد وهم، وهموا حذيفة، والصحابي قد يهم، أليس كذلك؟ هم بشر رضي الله عنهم كأفراد، قد يقول قولا فيهم فيه، فيأتي الصحابي الآخر فينكر عليه. وكم أنكرت عائشة على جمع من الصحابة، بل على عمر رضي الله عنه وعلى كثير، حتى ألف الزركشي كتاب الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة. هذا الجواب الأول ضعيف، لماذا؟ لأنه لا يوجد عند ابن مسعود ما يدل على توهيم حذيفة، ولهذا قال له لعلك أخطأت. وتوهيم الصحابي والقول بأنك أخطأت في الرواية الحديث لا يكون إلا بدليل قوي يأتي من يعارضه بالسنة، كما حصل في مسألة من أصبح جنبا وهو صائم. أبو هريرة كان يروي حديثا وهو في الحقيقة لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال حدثني بعد ذلك، قال حدثني الفضل بن العباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والفضل صحابي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يرويه أن من أصبح جنبا فلا صوم له، هكذا يرويه، وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ، لكن ما كان أبو هريرة يعلم بذلك. فأرسل مروان بن الحكم أحد التابعين إلى عائشة وأم سلمة فقالوا قد كان يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم، يغتسل ويصوم في الصحيحين. فرجع أبو هريرة وقال هما أعلم، لكن حدثني رجل، ثم قال حدثني الفضل بن العباس، فرجع أبو هريرة، كان يروي الحديث ويحتج به ثم رجع عن الاحتجاج به. فلما قال له ابن مسعود فلعلك أخطأت، لا يكفي هذا في توهيم حذيفة، يقال إن حذيفة روى الحديث لكن لا تعارض، لا اعتكاف كامل، لا اعتكاف أفضل إلا في هذه المساجد، وهذا شيء متفق عليه، لأن هذه المساجد الصلاة الواحدة متضاعفة مضاعفة، فالمسجد الحرام 100,000 صلاة، والمسجد النبوي 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى 250 صلاة. فإذا كان الأمر كذلك ما في أحد يخالف أن الثلاثة المساجد أفضل في الاعتكاف، فيقال لا اعتكاف كامل. وليس المعنى الاعتكاف أي أن كل من اعتكف في مسجد يكون اعتكافه باطلا، هذا ما فهمه حذيفة، وهذا غير صحيح، إنما هو اجتهاد، ولهذا أنكر عليه الصحابة ولم يقبلوا ما قاله. قول الشافعية وقول كذلك المالكية، طبعا الجمهور يرون أنه مسجد لا يشترط أن يكون جامعا تقام فيه الجمعة، إلا مالك، هم جميعا استدلوا بالآية نفسها، الله يقول في القرآن وأنتم عاكفون في المساجد، فيقول الجمهور مساجد، أي مسجد ما دام أنه تقام فيه الصلاة ما المانع من أن يعتكف في مسجد تقام فيه الصلاة؟ ومالك يقول لا، مسجد يعني في الآية مسجد جامع حتى لا يحتاج أن يخرج إلى الجمعة، هكذا يستدلون. وجاء دليل لهم عند الدارقطني، وعند كذلك عند الدارقطني، وعند وعند ابن أبي شيبة في المصنف. أما الذي عند الدارقطني وهو مرفوع، وعند ابن أبي شيبة وهو موقوف، حديث حذيفة أيضا، وهذا الحديث يخالف ما قد رواه حذيفة، لكن لأنه منكر بل ضعيف جدا. عند الدارقطني من طريق جويبر عن الضحاك عن حذيفة، ماذا قال حذيفة؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح. هذا دليل لمن؟ دليل للجمهور، مسجد فيه إمام وفيه مؤذن يكفي لأن تعتكف فيه، ويروي حذيفة وهو الذي يقول لا اعتكاف. إذا نظرنا أولا إلى كلام الدارقطني بعد أن رواه، قال الدارقطني الضحاك لم يسمع من حذيفة، إذن هو حديث منقطع، وبعضهم يعبر بالمرسل، كل انقطاع يعبر بالمرسل كالبخاري وغيره، لكن العلة الأشد هو جويبر فإنه ضعيف جدا، لكن لم يتطرق الدارقطني إلى الكلام عن جويبر، وجويبر ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. بقي الموقوف وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف أيضا، حديث علي رضي الله عنه. نعم، هو في توجد فائدة لابد أن أذكرها تتعلق بحديث حذيفة، وهو حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ابن حزم أخرجه في المحلى، لكنه أخرجه من طريق سعيد بن منصور، ومعروف أن سعيد ابن منصور له كتاب عظيم، كتاب السنن، وجد منه جزء وكثير منه إيش مفقود. الشاهد ابن حزم لما رواه من طريق سعيد قال حذيفة لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد أو مسجد جماعة، حذيفة يقول أو مسجد جماعة، فهذه الحقيقة تؤكد الأجوبة التي قال بها الجمهور، قال ليس المقصود من قوله الاعتكاف أي أنه باطل، بل الاعتكاف صحيح، لكن الاعتكاف الكامل في هذه المساجد الثلاثة، وهي في المحلة بإسناد صحيح لأنها من طريق سعيد بن منصور عن سفيان عن جامع عن شقيق عن حذيفة، فهو صحيح، وردها ابن حزم. في ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي وعن جابر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال لا اعتكاف إلا في مصر جامع. جامع ما معنى جامع؟ قام فيه الجمعة، وهذا دليل لمن؟ لمالك. لكن انظروا في الإسناد، إذا نظرنا في الإسناد أبي إسحاق عن الحارث، الحارث هو أعور، هو ضعيف جدا، كذلك الإسناد الآخر قال وعن جابر عن سعد بن عبيدة، ساق إسنادين، جابر هو الجعفي وهو ضعيف، بل منهم من كذبه كما كان يصنع الشعبي. وهناك بعض الألفاظ عن علي نفسه في بعض الروايات وهي من طريق جابر وموجودة في عبد الرزاق في المصنف، يقول أيضا في مسجد جماعة، فيصير دليل لمن؟ للجمهور، دليل للجمهور. عند الدارقطني ليس من طريق الأعور، ليس من طريق الأعور، وهو عن علي. قال الدارقطني من طريق أبي بكر بن عياش شعبة يروي عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم عن علي، عاصم بن ضمرة صدوق حسن الحديث، لكن الإشكال في عنعنة أبي إسحاق، لم يصرح بالسماع، قال عن أبي إسحاق عن علي. قال علي رضي الله عنه المعتكف يشهد الجمعة. ما معنى يشهد الجمعة؟ يعني يعتكف في مسجده، فإذا جاءت الجمعة يخرج ويشهدها مع الناس. دليل لمن هذا؟ للجمهور، لأنه يرى أنه لا يشترط أن يكون في معتكف فيه جمعة، بل يشهد الجمعة ويتبع الجنازة. إذا أراد أن يخرج لجنازة نقول له اخرج، لا بأس، اتبع الجنازة ثم ترجع إلى معتكفك. ويعود المريض، لو بلغه أن مريضا في من أهله أو من جيرانه يريد أن يعوده لا بأس. هذا الدليل استدل به الجمهور على جواز الخروج للجمعة، يعني يجوز لك أن تعتكف في مسجد، وهو ضعيف لا يصح، كلما ذكرناه لا يصح، كلما ذكرناه ضعيف. ماذا بقي؟ أبو حنيفة، قلنا إن من مفردات مذهبه فيما يتعلق بمكان المعتكف فيما يتعلق بالمرأة، ويرى أن المرأة تعتكف في مصلى بيتها، ويكره أن تخرج إلى المسجد وتعتكف فيه. بماذا يحتج أبو حنيفة على هذا؟ يحتج بحديث في الصحيحين عندما اعتكف نساء النبي عليه الصلاة والسلام معه، فضربنا الخباء الخيم يعني في المسجد للاعتكاف، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خيمة فلانة وخيمة فلانة، قال عليه الصلاة والسلام البر تردنا، يعني بهذا الفعل تردنا الخير البر، فأمر بالأخبية فقوضت فأخرجوها، وترك هو نفسه الاعتكاف في شهر رمضان عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا هو الدليل أن المرأة لا تعتكف في المسجد، تعتكف أي؟ في بيتها، فيكون الأفضل لها والسنة في مصلى بيتها. فين تصلي؟ في هذا المكان في البيت، إذن في هذا المكان تعتكف. وإلا لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وعائشة وقال آل بر تردنا فقوضت هذه الأخبية، ولم يعتكف هو نفسه عليه الصلاة والسلام؟ ماذا صنع لما ترك الاعتكاف؟ اعتكف في العشر الأول من شهر شوال عليه الصلاة والسلام، ترك الاعتكاف في رمضان بعد أن رأى هذا الذي رآه وأمر بهذه الأخبية فقوضت. لكن لا حجة لأبي حنيفة في هذا، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا بعد موته، ولو فهمنا أن الاعتكاف لا يكون إلا في البيت لما اعتكفنا في المساجد. لكن لماذا منعهن؟ لأنه رأى شيئا من المنافسة، لهذا قال آل بر تردنا، يعني بهذه المنافسة تردنا الدار الآخرة وتردنا الله، فخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اعتكف هو ولا اعتكفنا النساء، فقوضت الأخبية يعني الخيم. بقي معه يعني أبا حنيفة ما يتعلق بأن خير صلاة المرأة أين؟ في بيتها، في مصلاها، في حجرتها، وكلما اختبأت كان أفضل لها. قال هذا دليل على أنها أيضا في اعتكافها تصنع كما تصنع في صلاتها، وهذا أيضا غير صحيح ولا يسلم له، لأن هذا يتعلق بالصلاة في بيتها وهذا أفضل لها، أما ذاك يتعلق بعبادة متعلقة بالمسجد وهو الاعتكاف، وأنتم عاكفون في المساجد، ولهذا ذكر مباشرة النساء ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا يجوز أبدا للرجل أن يباشر المرأة سواء كانت هي معتكفة أو هو معتكف، ولا يجوز له أن يخرج من المسجد حتى يباشر المرأة في بيتها، كل ذلك لا يجوز. لكن أين يكون الاعتكاف؟ أين محله؟ في المساجد بنص القرآن. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن نسائه أنهن اعتكفن في بيوتهن، مع أنه في الحديث امتنع عليه الصلاة والسلام من الاعتكاف ومنعهن، ولم يذهبن إلى البيوت اعتكفن، ولم يقل لهن اعتكفن في بيوتكن فإنه خير لكم، ما قال هذا. إذن ما هو الصواب؟ الصواب أنه لا بأس من الاعتكاف في مسجد، ولا يشترط أن يكون المسجد جامعا. لا يوجد دليل في الحقيقة يوجب أن تعتكف في مسجد جامع، وقد تكون كثير من المساجد ليست جامعة. أحيانا يكون في الحي كله مسجد واحد يجمع الناس، فالقول باشتراط المسجد الجامع لا دليل عليه. نعم الأفضل والأكمل حتى تبقى ولا تخرج، لكن لو كان هناك مسجد وتقام فيه الجماعة فاعتكفت فيه فجاء يوم الجمعة اخرج لحاجتك، ولا شك أنها من أعظم الحاجات وهي صلاة الجمعة. قال ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان. لو نذر اعتكافا فهذا واجب، هذا واجب، والواجب يجب أن يأتي به لأنه أوجبه على نفسه. لكنه لو كان الاعتكاف مستحبا ليس واجبا، اعتكف مع الناس في العشر الأواخر ولم يوجب على نفسه بنذر، فيقال له متى ما أردت أن تخرج أخرج، فاعتكف اعتكافا مستحبا في اليوم الخامس قال أنا سأخرج، نويت عشرة أيام لكني اكتفيت بخمس، يجوز لي أن أخرج؟ بالاتفاق يجوز له أن يخرج، لا خلاف بين العلماء في هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما صنعه مع نسائه، قد ضربت الأخبية وقد نوينا الاعتكاف وهو كذلك، مع ذلك خرج وترك الاعتكاف، قال فلم يعتكف واعتكف من شوال. لكن هنا المؤلف قيده بالمنذور، ولا يخرج من الاعتكاف المنذور، لماذا؟ لأنه واجب إلا لحاجة الإنسان. ما هي حاجة الإنسان؟ قضاء الحاجة، هذا الذي يتبادر إلى الذهن، يريد أن يقضي حاجته، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء على أنه يخرج لحاجته. وهذا الإجماع نقله ابن المنذر وابن قدامة، ولأن هذه الأمور لا بد منها، لا يتمكن المسلم أن يعتكف إلا إذا خرج يقضي حاجته. هل يمكن أن يبقى في المسجد ولا يقضي حاجته؟ إذا قلنا يجب عليك أن تبقى في الاعتكاف ولا تخرج أبدا وتلازم المسجد حتى تنتهي من الشهر أو من العشرين يوم أو العشر الأيام، لن يكون هناك اعتكاف. إذا خرج من المسجد من أجل الطعام والشراب هل يجوز له أن يخرج؟ يقول أنا أخرج للطعام والشراب، أخرج ولا ما أخرج؟ الجمهور يقولون لا يخرج، لا بد أن يؤتى له الطعام والشراب، ولا بأس أن يأكل في المسجد ويضع سفرة حتى لا يتسخ المسجد. فعندهم الطعام والشراب ليست من الأشياء التي هي إيش لا بد منها، لأن المؤلف هنا يقول إلا لحاجة الإنسان. طيب حاجة الإنسان الطعام والشراب، عند الشافعية نعم، وهذا من مفردات مذهبهم أنه الطعام والشراب يدخل في الحاجة، كما أنه يخرج لقضاء حاجته من الغائط والبول كذلك يخرج للطعام والشراب، وهذا في الغالب يكون لمن لا يستطيع أن يوفر ذلك في المسجد، كالذين يعتكفون في الحرمين يأتون من جميع بلدان العالم، ما يستطيع أن يوفر له أحد الطعام والشراب الذي يريده سواء في رمضان أو في غيره. إذا اعتكف الشافعية يقولون يخرج، الجمهور يقولون لا يخرج، ولا شك أن الصواب هو الخروج، لأن الشراب والطعام إذا لم يجده كيف سيعيش؟ ولا يجد أحدا يأتي له بالطعام والشراب، فيخرج ويقضي حاجته من طعامه وشرابه ثم يعود، لا بأس، وإن كان هذا هو من مفردات مذهب الشافعية. وذكر أيضا من الأعذار، قال إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه. يعني حصل له أمر لا يستطيع أن يبقى في الاعتكاف، امرأة حاضت، وعند الأئمة الأربعة كلهم لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد، فيقول هذا عذر لا يجوز لك أن تبقي، فخرجي وترك الاعتكاف. مرض، أصابه مرض وكان شديدا هذا المرض، لأنهم يفصلون في الأمراض، يقول لو كانت حمى أو شيء من الزكام هذا لا يخرج، لأن هذا شيء خفيف ممكن يبقى في بيته أو في معتكفه، لكن مرض لا يمكن له المقام، كما قال المؤلف لا يمكن المقام معه، يحتاج إلى طبيب ويحتاج إلى عناية ورعاية. هل الاعتكاف يشترط له الصوم؟ يجب أن تكون صائما مع اعتكافك، أو يجوز لي أن أعتكف في رمضان وفي غير رمضان؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين في هذه المسألة، قول يشترطون الصوم، يقول لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. وأما الشافعي وأحمد فيرون أنه لا يشترط. نعم الأفضل أن يكون صائما، لكن لو لم يصم فلا بأس، لا بأس أن يعتكف بغير صوم. والدليل الذين اشترطوا استدلوا بالحديث الذي أخرجه الدارقطني في سننه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم، هكذا لفظه، روته مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا بصوم. رواه الدارقطني في سننه من طريق سويد بن عبد العزيز قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اعتكاف إلا بالصيام، بعد أن أخرجه وساقه بإسناده الدارقطني انظروا ماذا قال، قال تفرد به سويد عن سفيان بن حسين. سويد هذا ضعيف، بل منهم من يضعفه ويقول ليس بشيء. وهناك علة أخرى لم يشر إليها الدارقطني، وهي رواية سفيان بن حسين عن الزهري. سفيان ثقة لكن إلا في روايته عن الزهري، احفظوا هذا، سفيان بن حسين ثقة إلا إذا روى عن الزهري فروايته ضعيفة لا تصح. وانظروا هذا الدليل على دقة المحدثين وأمانتهم، فيقولون هو ثقة ويسردون رواياته وقد سبروها وعرفوها، لكن لما يأتون إلى رواية الزهري يقولون إلا في روايته عن الزهري فهي ضعيفة. طيب هذا عندما استثنوه هل هو هوى؟ ما الذي جعلهم يقولون إلا عن الزهري وهو ثقة والزهري شيخ مكثر؟ سبب التضعيف أن سفيان كتب أحاديث عن الزهري في ورقة ولم يحفظها، فضاعت هذه الورقة، فكان يحدث من حفظه وهو لم يحفظ لكن يتذكر ما كان في الورقة، فخلط في رواية الزهري. هذا كيف يعرف المحدثون أنه في فلان ضعيف؟ يسبرون الروايات، يشوفون إيش يروي عن الزهري وماذا يروي غيره، فيجدون أنه دائما يخلط عن الزهري ويخطئ، كأن يكون الزهري روى عن عروة ويجعله مثلا عن أنس، أو يجعله عن غيره من التابعين كسعيد وإلى غيره، فيعرفون أنه يخالف الثقات، لكنه ما خالف إلا في روايته عن من؟ عن الزهري، فضعفوه في فلان. وعندنا رسالة في الجامعة الإسلامية، الثقات الذين ضعفوا في بعض مشايخهم، يكون هو ثقة لكن في الشيخ الفلاني ضعيف، وهذه الرسالة أشرف عليها الشيخ ربيع. هذا الحديث إذن لا يصح، لكنه صح موقوفا من قول عائشة رضي الله عنها، فعائشة هي التي كانت تقول بإسناد صحيح عنها، تقول لا اعتكاف إلا بصيام، إذن موقوف عن عائشة، جاء كذلك عن بعض الصحابة غير عائشة رضي الله عنهم كانوا يقولون بهذا. ماذا يقولون؟ يقولون أن الاعتكاف لابد أن يكون بصيام. وبوب ابن أبي شيبة في المصنف باب من قال لا اعتكاف إلا بصوم، ساق عن ابن عباس أنه كان يقول المعتكف عليه الصوم، وساق كذلك عن علي لا اعتكاف إلا بصوم. أما أثر ابن عباس فهو صحيح الإسناد رضي الله عنه. الأثر الثاني عن علي منقطع، لأنه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر، جعفر هو الصادق، عن علي هو لم يلتقي بعلي، منقطع. وعن ابن عباس أيضا وعائشة لا اعتكاف إلا بصوم، ضعيف، لأنه من طريق الليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. ثم عن ابن عباس لا اعتكاف إلا بصوم من طريق ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى ضعيف سيء الحفظ، ومن طريق عطاء عن عائشة. أما عن عائشة فهو صحيح، عن عائشة نعم قد ورد بطرق في سنن أبي داود بإسناد صحيح، لكن الخلاف هل هو مرفوع أو من قولها، الصواب أنه من قولها، لأنه سيأتي معنا أيضا في سنن أبي داود تقول عائشة من السنة سنذكره، وجاء عن التابعين أيضا. لكن في المقابل الذين ذهبوا إلى أنه لا يشترط الصوم أيضا احتجوا بآثار عن الصحابة، ومن أشهر هذه الآثار عن ابن عباس وهو بإسناد حسن أنه كان يقول ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. هذا رواه ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف لا يصح، وقد أورده الألباني في ضعيفته رحمه الله. والصحيح أنه من قول ابن عباس، وهو صحيح عن ابن عباس بإسناد حسن. وقد ذكرنا أثر ابن عباس الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي فاخته، أن ابن عباس رضي الله عنه قال: المعتكف عليه الصوم، وهو صحيح، جاء بإسناد صحيح. إذن الصحابة اختلفوا، نعم الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على قولين: طائفة ترى أنه لا بد من الصيام في الاعتكاف، وطائفة تقول لا يشترط الصيام في الاعتكاف. لكن يقوي قول القائلين بأنه لا يشترط الحديث الذي ذكرناه آنفا: آل بر تردنا، وترك الاعتكاف واعتكف العشر الأول من شهر شوال، واليوم الأول من شوال يجوز فيه الصيام ولا لا يجوز؟ يوم العيد، بإجماع العلماء يحرم صيامه إذا اعتكف في اليوم الأول من شوال وهو غير صائم عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بحديث عمر الذي مر معنا آنفا عندما قال: نذرت يا رسول الله أن أعتكف في الجاهلية ليلة، فقال: أوفي بنذرك. والليل هل هو محل الصيام؟ ليس محلا للصيام، إذا اعتكف بغير صوم. وإن كان هذا الحديث قد يردون بقولهم: جاءت رواية في صحيح مسلم نذرت أن أعتكف يوما فقال أوفي بنذرك، وهذه الرواية فيها خلاف، مع أنها في صحيح مسلم. من العلماء من يعل هذه الرواية ويرى أنها غير صحيحة، بل الصحيح هو لفظ، هو لفظ ليلة، لأنهم وجدوا أن أكثر الرواة الثقات الأكثر يروونه بلفظ ليلة. لكن هذا الأمر يسير، لماذا؟ لأننا يكفينا ما جاء في الصحيحين: اعتكف في العشر الأول من رمضان، وأول هذه العشر هو العيد، والعيد لا يجوز صيامه. إذن الصواب من هذا كله هو مذهب الشافعي وأحمد، أنه لا يشترط الصيام في الاعتكاف العشر الأول من شوال. ما هو أقل الاعتكاف؟ الجمهور أكثر أهل العلم يرون أن أقل الاعتكاف يوما وليلة. خلافهم في أقل الاعتكاف في الحقيقة ينبني على المسألة التي قبله: هل يشترط الصوم أو لا يشترط الصوم؟ من الذي قال باشتراط الصوم؟ أبو حنيفة ومالك هم الذين اشترطوا الصوم. هؤلاء أيضا أنفسهم هم الذين ذهبوا إلى أن أقل الاعتكاف يعتكف يوما وليلة. أما الشافعي وأحمد يقولون لا حد للاعتكاف، لا حد للاعتكاف. والدليل حديث عمر، قالوا ليلة ليس يوما وليلة. قال: يا رسول الله نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال: أوفي بنذرك. أما أولئك فقالوا لا، لأن الحديث جاء عند مسلم بلفظ: نذرت يا رسول الله في الجاهلية أن أعتكف يوما، قالوا فهذا هو أقل شيء. والرواية الصحيحة هي رواية ليلة، والتي عليها أكثر الحفاظ. وزد إلى ذلك، زد إلى ذلك أيضا ما يتعلق بأثر صحيح جاء عن يعلى بن أمية. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهذا هو إسناده في المصنف، وهو دليل الشافعي والدليل أيضا لأحمد الذين يرون أنه لا يشترط أو لا حد للاعتكاف. يقول عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يخبر عن يعلى بن أمية رضي الله عنه: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. إذن يعتكف كم؟ ساعة. وهذا أثر صحيح، إسناده صحيح، عبد الرزاق عن ابن جريج، وابن جريج صرح بالسماع، وعطاء يخبر عن يعلى بن أمية، وفيه أنه يمكث ساعة، وما يمكث هذه الساعة إلا ليعتكف. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، لأن النصوص أيضا عامة، وأنتم عاكفون في المساجد، طائفين والعاكفين، نصوص عامة، عاكف دخل المسجد ولبث فيه ساعة ونوى الاعتكاف، يقال له هذا اعتكاف. وما عندنا دليل في الحقيقة. حتى حديث عمر ليس دليلا على أنه أقل أو أكثر، هو يخبر عن واقعة وعن حدث حصل له، نذر بأمر، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أقل الاعتكاف أو أكثره أو شيء من ذلك؟ لم يحدد ولم يقل له ذلك. إذن الصواب أن الذين ذهبوا إلى أن الاعتكاف محدد أو مقيد لا دليل عندهم على هذا. ثم ختم المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف بقوله ويبطل بالوطئ، وهذا بالاتفاق أجمع العلماء على أن الرجل لو وطأ أهله أن اعتكافه فسد وصار باطلا. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة، كلهم ينقلون الاتفاق على أنه لو حصل منه الوطئ وهو معتكف فإن اعتكافه باطل. بقيت مسألة أخيرة تتعلق بالاشتراط، وهذه التي حقيقة هي مسألة مهمة، مسألة أنك تشترط. كيف تشترط؟ تقول أنا سأعتكف لكن لو حصل أن جاري مرض فأنا سأزوره، وفلان المريض قد يموت فإذا مات أنا سأخرج للجنازة. هذا هو الاشتراط، تشترط أنك تفعل شيئا قربة، كخروجك لزيارة مريض، لشهود جنازة إلى آخره. هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف أو لا يجوز؟ أما ما لا بد منه فقد ذكرناه وتكلمنا عنه، تخرج لطعامك وشرابك، تخرج لقضاء حاجتك، وقد تترك الاعتكاف لأمر مهم لا تستطيع أن تصبر، كالمرأة الحائض أو المريض الذي لا يمكن المقام معه. لكنه لو اشترط، هل يشترط أو لا يشترط؟ طائفة تقول يجوز الاشتراط، وهم جمهور الفقهاء، هم الأكثر، يجوز لك أن تعتكف وتشترط قبل ذلك في اعتكافك. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا في الحج النبي صلى الله عليه وسلم علم ضباعة بنت الزبير أن تشترط، قال لها حجي واشترطي. قالوا إذن هذا كذلك يجوز، يجوز أن يشترط في اعتكافه كما علم ضباعة أن تشترط في حجها، فاشترطت اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني في الحج والعمرة. ومالك انفرد رحمه الله وذهب إلى أنه لا اشتراط ولا يشرع له الاشتراط. أما الجمهور الذين أجازوا الاشتراط أكدوا ذلك بأثر عن إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي في مصنف ابن أبي شيبة من طريق هشيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانوا، والتابعي وإن كان هو من صغار التابعين، كانوا إذا قالها التابعي يقصد الصحابة، كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال وهي له وإن لم يشترط: عيادة المريض وأن يتبع الجنازة ويشهد الجمعة. يقول كانوا يحبون أنه إذا اعتكف يشترط هذه الأمور، لو مرض فلان أزره أعوده، إن توفي فلان شهدت جنازته وأخرج لصلاة الجمعة. مع أن إبراهيم النخعي يفتي بأن له أن يفعل ذلك، قال وهي له وإن لم يشترط، كأنه يرى أنه هذه الأشياء لا بأس من الخروج، لأن هذه الأشياء أيضا اختلفوا فيها، الخروج للجنازة من غير اشتراط والخروج كذلك لعيادة المريض، هذه المسائل اختلفوا فيها، لأن هناك شيء مجمع عليه. ما هو المجمع عليه؟ حاجة الإنسان، وهي التي ذكرها المؤلف، قضاء الحاجة، المرض، الحيض، لا يمكن المقام معه، هذا مجمع عليه ما في أحد يخالف. الخلاف في ماذا؟ الطعام والشراب، هل هو من الحاجة أو ليس من الحاجة؟ قلنا أنه من الحاجة وهو مذهب الشافعي. الجمعة، قلت إن مالكا لا يجيز الخروج لأنه لا يرى أصلا أن تعتكف في مسجد ليس بجامع. عيادة المريض وشهود الجنازة، وستذكر عائشة أمرا مهما، وهل هذا الأثر يصح أو لا يصح؟ أثر عائشة لا اعتكاف إلا بصيام قلنا ضعيف جدا مرفوعا، لكن هل صح من قولها؟ انظروا إلى هذا الحديث، أخرجه أبو داود في سننه. يقول أبو داود حدثنا وهب ابن بقية قال أخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وهذا دليل مالك. المالكية يستدلون بأثر عائشة ويؤكدون هذا بقولها السنة. إذا قال الصحابي السنة، سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث له حكم. انظروا ماذا قال أبو داود في سننه بعد أن ساق هذا الإسناد أو هذا الأثر. قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود: جعله قول عائشة. يعني عبد الرحمن بن إسحاق هو الوحيد الذي يقول السنة، عائشة تقول السنة، أما غيرهم من الرواة لا يقولون السنة، يقولون عائشة قالت. ماذا قالت؟ المعتكف لا يشهد لا يعود. إذن هو موقوف. وممن تابع أبا داود على ذلك وأعله الدارقطني. والبيهقي رحمه الله في سننه الكبرى قال: قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأن من أدرجه في هذا الحديث فقد وهم. ثم أثبت رحمه الله أنه روي من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه من قوله. إذن الذين أعلوه كثير من الحفاظ كما قال البيهقي، وخالفوا عبد الرحمن بن إسحاق، وممن أعله مع البيهقي ابن عبد البر والخطابي والدارقطني والحافظ ابن حجر. وما روي في بعض كتب السنة أن عقيلا تابع عبد الرحمن بن إسحاق أيضا لا يشفع له. لماذا؟ لأنه ما زال من طريق عروة عن عائشة، فهذا القول هو من قول عروة بن الزبير وليس من قول عائشة، إنما أدرج إدراجا في الأثر والله وليس من قول عائشة. وإذا ذكر غير ذلك من الألفاظ التي تدل على أنه يريد من الصحابة قد يكون موصولا، إذا أراد الصحابة. لماذا؟ لأنه أدرك الصحابة، أدرك جمعا منهم، هو تابعي سواء كان من صغارهم أو من كبارهم. قالوا إذن هذه أدرجت، وهي في الحقيقة ليس من لفظ عائشة إنما هو من لفظ الزهري، فيكون مرسلا والمرسل ضعيف. وهذا أيضا ما ذكره البيهقي وغيره، لأن البيهقي تكلم كثيرا على هذا الحديث أو هذا الأثر في عدة مواضع من كتبه، في المعرفة، في السنن الكبرى، في الخلافيات، لأن هذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية بين أبي حنيفة والشافعي. لكن انظروا هنا عندما قالت: ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ونصت على أنه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. فالذين ذهبوا إلى أن الأصل عدم الخروج ولا يجوز، كما ذكر المؤلف، ذكر ما لابد منه، يقولون لا يجوز له أن يخرج. لكن الصورة الثانية هي لو اشترط. الصواب لو اشترط فإن شرطه صحيح. لماذا؟ لأن ضباعة بنت الزبير علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط في الحج، إذن أصل الاشتراط ثابت. ولأن إبراهيم النخعي ذكر أن الصحابة كانوا يحبون الاشتراط، يفعلونه حتى لو ذكره عن التابعين، خاصة إذا قال كانوا، وكأنه يشير إلى أنه لا خلاف في ذلك. والخروج لحاجة، المؤلف ذكر هذا وكأنه أخذه من لفظ عائشة، لأن عائشة تقول ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. إلا لما لا بد منه، ما هو هذه الحاجة التي يعني ما لا بد منها؟ أنت ستقول الغائط والبول، سأقول لك هذا مجمع عليه. ستقول لي المرض، أقول لك كذلك مجمع عليه، لا سيما إذا كان مرض لا يمكن المقام معه. الحيض كذلك، لأنهم يرون أنه لا يجوز لها أن تبقى، الأئمة الأربعة. لكن عندما تقول الطعام والشراب، سأقول لك خلاف بين الجمهور وبين الشافعية، مع أن الجمهور يرون أن الطعام والشراب ليس مما لا بد حاجة، لا لأن الإنسان لا يأكل، لأنه يمكن أن يؤتى له به، لكن ما يمكن أن يأتوا له بالجنازة ولا بالمريض. فهمتم؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفية بنت حيي عندما زارته وهو معتكف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث المشهور عندما مر بجانبه رجلان من الأنصار فقال: على رسلكما إنها صفية. فقال لصفية: لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، خرج فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، يعني كأنهما أسرع في المشي، تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم وصفية، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا، خطاب للرجلين، تعاليا إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا، وفي رواية أن يلقي في أنفسكما شرا. ما الشاهد من هذا الحديث؟ خرج يقلب زوجته. قال الفقهاء والشراح لأن الطريق لم يكن آمنا، كأن يكون فيه ظلام وقد تخاف من هذا، فخرج معه، ترك الاعتكاف وخرج، ولا دليل عندنا أنه اشترط ذلك. لكن هذا يريد أن نبين أن الإنسان قد يرى حاجة فيخرج لحاجته، وهنا الحاجة يتعلق بالمرأة أن يوصلها إلى بيته. إذن الاشتراط ثابت وهو الصحيح وهو قول الجماهير من الفقهاء. وقد يقول قائل الصوم، عائشة في الأثر نفسه تذكر الصوم، أليس كذلك؟ قلنا هذه مسألة خلافية، والاعتكاف إلا بصوم. قلنا ثبت عن ابن عباس أيضا أنه يقول إلا أن يوجب ذلك على نفسه، وأثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، فيكون قول عائشة الاعتكاف أي الاعتكاف كامل، هو الأفضل أن تكون صائما، وهذا صحيح، ما في أحد يخالف أن اعتكاف بصوم أحسن من اعتكاف بغير صوم. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.